حصريا على موقع djkimo.com. اللي غياب ومقصود نسيان وعلينا واجب ما بقاش في وقت اللوم وانا فاضي جردك مش بكره حد انا بعزك يا ما تشغلنيش عيني مش مكسورة ويدي ما بتوجعنيش مش بندم يوم علي سبني ولا عدبك ولا يوم تعتبني عمال بالبعد تهددني وما تفرق لي بطلت جامل وعامل زي ما بتعامل واللي هيخسرني دي ياسب وطول عمره يحاول انا فرصة مش هتجيلك تاني مش عاجبك عشان ازعل منكو ولا عليكو ده انا طول عمري في عيني شايلكو مخدوع فيكو المبدع بس اللي اشوفه والباقي اسيبه انا بظروفه والله ما متلف الدور ومش هبل بيكو طب طب طب على مهلكو يلا انا ضحكتي حرقت دمكو انا باعكم واخسر فيكو عمري ما انا شلتكوا في كفوف الراحة ما لقيتش معاك كل بجاحة ابعدوا عن الله يديكوا ويسألوكوا بيكبروا يخيبوا فاكرينها دايما لهم في ظهري بيعيبوا وكرهت افعالهم المخلصين قالوا والغدارين هلوا والناس بقت عايشة يصفروا ويدلوا اللي الترند باسمه اهدوا بلاش تترسموا الكينج سكر ماس ده نجاحه راعب خصمه سكر على الانتاج عامل لكم ازعاج والوحده بس كفايه اما انت باللي معاك حصرياً على موقع djkimo.com.